الدعاء التاسع عشر. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناتي. يا هاديا إلى الحق